بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. مسلمانا وبشتواني خواهي پروردگار كو ملك خالي گرنگ باز دكين ك هر مسلمانك تيدا هبن او صفتانا ان شاء الله بختورو خوش حالو سرفرازي دنيا وقيامت دبيت، و هر کسي چش ام صفتاني تيدا نبيت بيگومان بختوريو خوش حالي وسعادتي دنيا وقيامتي ليكم دبيت ويا لدستي دچت. او خال انا جبريتين لبنت خال في مستهر يشغل ايوا اغايله بان شاء الله بو الى خوماني دابيني نجي ان شاء الله تعالى. خالي كم بريتي لا امتثال الاوامر واتا او فرمانانيك خوابي غنبري خوابي انكردوين عليه الصلاة والسلام بجويريت وانا لخوما عندا بيه نينجي. خالد وم اجتناب النواهي هرشتك خوا وبيغنبركي عليه الصلاة والسلام لي قد غكردوين لي دور كوينوا بو چونك خواي پروردگار إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. خويا فرماني نكرد وبهيشتك إلا بشاكا نبي، بعدالة نبي، بشاكا كاري نبي. خوا أمري بشتي شاكردوا. بو ديسان شنكا خويا غورا يحل لهم الطيبات. شي باكا خويا غورا أويبو محلال كردو فرماني شاكي بيا مكردوا. گمان دن به هر فرمانی که خواه پیکر دی، آبی عمر پیکر دی علیه صلی الله علیه وسلم دنیا با که فرمانی چاکی پیاد کرده، با مصلحتی خواته. هر کسی که فرمان کانی خواه، آبی عمری خواه صلی الله علیه وسلم جیب جی که خوی قازانج دکار لدنیا ول قیامت. یا ایها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. پروردگار دفرم ای من داران اگر خواه پیغمبرکی علیه صلی اللہ علیه وسلم بانجیان کردن بو هرشتیک ولامیان بدنوا، ولامی خواه بدنوا، ولامی پیغمبری خواه علیه صلی اللہ علیه وسلم بدنوا که بانجیان کردن بوشتیک که جیانی راستقینی ایوی پیو بنده، جیانی راستقینو خوشحالی انسان لولام دانوي فرمان كاني خوبي عمري خوادا عليه الصلاة والسلام بأندازي أوجيانت خوش دبي وخوش حال دبي لدنيا دا ولا قيامتي شد ولا قبري شد بأندازي ولام دانوت واستجابت بخواب في عمرك عليه الصلاة والسلام. أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. آية أو كسيك دزانت اويل الان خواهات وحق ولامي دادات وكو كسيق واي چوير بيت چويري چاونا چويري دل او كسيق ولامي خواهو پیغمبری خواهنا دات وچويرا. انها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. چويري تنها چويري چاو نيا، زرري نيا چويري چاو. زور کس من هي چاوي نابني بلا ما شاء الله قرآني لبرا ولامي خواهو پیغمبر دادات و او چويريه زرر نيا كاميان زررا. تعمل قلوب التي في الصدور اقد لكان كلا سنگ من دايا او دلانا چويربون حقيا نبيني خوش بستنی خواه في عمر خواه صلى الله عليه وسلم نچونا و اوضلا و قرآن و كلام خواه نچونا و اوضلا و اوضلا چويرا كاولا كواتا خالي كم دوام من كفي بخت ورد بين اوه هر فرمانك خواه في عمركي عليه الصلاة والسلام في كردوين بجويري توانات ولم يم بدوا بخت ورد بيت فرمان كان ينهم عدلا همو خيرا همو رحمته همو بركته لمصلحتي خود دايا شتيك بين نوا لو فرمان عليك اخوا بي كردوين بلين خيري تدانيا مصلحتي تدانيا يا زيان بخشا دستدناك والله يا شتيك بين نوا كاخوا حرامي كردبي بلين والله حرامي نكذ باتشاك بود شنك خيري تدايا تشتيك خوا حرامي كردبي وخيري تدايا زنا كردن خيري تدايا ناموس بردني خلق خيري تدايا خواردني مالي خلق بناحة خيري تدايا فعل كردن لخلق خيري تدايا دزي كردن خيري تدايا درو كردن وبهتان كردن خيري تدايا خير لچدا اويك اخوا حرامي كردو همو شرة همو بيسة همو زيان بخشة ويحرم عليهم الخبائث شتا بيسة كان خوالي حرام كردو بوي بيز نبي بوي باق بي كواتا خالي يكم دوامان بريتي بولا چي جي بجي كرني فرمانا كان اخوة في عمر صاصم بجوالي توانا ودور كوتنا ولو شتانيك اخوة في عمر اخوالي عن حرام كردوين او سيخ علي ترك ماون بريتين لچي بيقمان اويك يكم دوام جي بجيك ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما او يجوالا الاخوة في عمر اخوة دكات فرمانا كان جي بجي دكا بجوالي توانا لحرام كان دور دكيبتا فقد فاز فوزا عظيما او سر فراز بو سر كوتو سر كوتني چي زور مزنو قورا خواي قورا او مجده داويني هر کس ایک جوارا علی خواه و پیغمبر بکا سر فراز و سر كوتو خمي نبه انشاء الله و ترسي داهاتو قيامتي نبه سر كوتو لا اخواه انشاء الله جوارا علی خواه و پیغمبر خواه بکا لفرمانا كاني ولا نهي كاني او سي خالي تر كما وبرا كانم دموه زياتر تركيز لسر اوام كين بيتي لا سيش الشكر على الأطايب والصبر على المعايب والصبر على المصائب والاستغفار للمعايب يعني شي هرشتي شي باكو خوش نعمتك اخوابي بخشي شكري بكي دوم وهر مصيبتك تجبو صبر بكري لسري الصبر على المصائب سيم الاستغفار للمعايب هرشتك عيب وجناه وتوان بكرد الدوالي خرجون كل أخوة إنسان أجربين لحالي خوي بكاتوا لو سي حالتتي برناكات يا لنعمة داي لخوشي داي خوا خوشي شي تشكر دوي أو بيستي بشكر هيا يا مصيبتك توجبوا أو بيستي بشي هيا صبر هيا صبر يا سبقري يا أويك تو شكر نكر دو صبر نكر كواتا توشي قناه وعيب بوي بيستد بچي هيا بيستد با استغفار ولي خوشبونو داوي لي بردنو توبة هيا كواتا بزان حالي تو أوسيشتي شوتا بياني بياني تا إوارا تو يا لنعمتك دادشي كخوابي بخشي بيستد بشكرا يا مصيبتك توجبو بيستد بصبرا يا تو صبر نقر لسر مصيبات شكر نقر لسر نعمات في يستدبى لي خوش داوى لي خوش بونو توبة كردنا هر كسيك او سيخ علي تيدا بيت بختورة ان شاء الله هست بكات بير بكاتوا اذكروا نعمة الله عليكم بير لنعمة كان اخواي فرودقار بكاتوا لسري چونك زور جار كراهاتي لقل نعمتك هستي بيناكيت وقدري نازانيت وركسي چي ساغم بو بينوا قدري لش ساغي بزانيت كي دي زاني كان خوش كوت او جاد زاني لش ساغي چن نعمتا بس بو انها فلان نخوش يد قلتوا اماديا خانوكي سياركي مالكي همو بفروشي بس شاك بيتوا بيبن بو تاران بيبن بو اردن بيبن بو فلانه شوينه بس چاك بيتوا سيره يعني لش ساغي او اندا بنرخه كتو چند دفتر دولار آماده لیدی بس چابی توا بله بلام قدر دزانی نه دزانی و نعمتی چی گوری خوا پی بخشی اولش ساغیه پیجوی نخوش بی نه والا هستیش من پی نکردوا بلام کتو زی نخوشی کردین چیت های آمادهی بی فروشید بس بو او بگره لفروشتنیش آماده سوالش بکنی لخل چیش دعواده که بس بو او اولش ساغی او نعمتی کجاران خواه پی بخشی بوی بود بگره توا که وقتا لش ساغی نعمتی چی زور گوره هست بو نعمت دکین که خواه پی بخشی بین یا راحتوین لگلی ونا زانین که نعمتی چی خواه پی کردوین بس با خواه گره دو چاوکاند لبستینه توا آماده چی بدهی بس بوی چاوکاند بگره توا که وقتا برا کانم شکری نعمت که تک دکره کسی شد لانسان ده هبت یکم لدلو اعتراف که بو نعمتا که هی خوای پروردگاره چه شکری نعمتی کرده و سپاسی خوای کرده لسر نعمتا کانی او کسی که او سی خالی تیدا بی یکم لدل دا اعتراف با و بکا و اعتقادی و بی که هرچی نعمتی که هیا او هموی لخواویا او لدلو جاره ده بیدست پی بکیت دلکت دبه اعتقادی وابه و بیرو باوری وابه که نعمتی لشساغی نعمتی عقل نعمتی رزق روزی نعمتی مال و مندال نعمتی ایمان و هدایت او نعمتانا همو خواهی گوره پی بخشیوی لچوید بو نعمتی ایجاد چه توی هنه بون خواهی نوی بون او خواهی خواهی دا نعمتی که خواه توی درست کرده نبونه و او جا چه ایداد جینه؟ چه رزق روزی داده؟ چه مالی پی بخشی؟ چه مندالی پی بخشی؟ چه لشساغی پی بخشی؟ اموی خواه و این تعدو نعمت الله لا تحصوها اگر بیم لین خلچی ندی با همو من با یک و خریق بین نعمتکانی خواه بنو سین بزانین بخششکانی خواه لسر من چندن والله برا اگر همو سرزوی خربینه و بس خریشی سر نوس کردن و سر جمیر کردن نعمت کانی خواب انتوا و نابه او انده نعمتی خواب ده سر بخوش تز ناکیت ناش زانی ناتوان بش جمیرین و انت عدو نعمت الله لا تحصوها ناتوان حسابشی کین دی آیا هستی پیدا کین بهی خواب پر وردگاری ده زانین کواتا یکم خال او یکتو لدل ده اعتقاد دوابه بیرو باور دوابه که اوی نعمت او تو تیدای همو هی خوای گوریا دوام او دلب دوام یم بزمان التحدث بنعمت الله بزمان شکری خواب کی چون پیغمبر خو علی اساسا فیری کردین بیانیان و ایواران بیانیان بلا اللهم ما اصبح بی من نعمت او بی احد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر خوايا امنو بياني مكردوا او نعمتي كيست امني تيدام امرو بياني للاش ساغيو لرزق روزيو لسلامتي مالو من دالمو لا ماني عقلمو او ماني ايمانكمو او نعمتاني امن تيدام فمنك وحدك لا شريك لك خوايا همو الا توي او نعمتا فلك الحمد ولك الشكر خوايا حمد وشكر هربو توي لسرو نعمتانا چنك اسمان بياني كهستا او شكري خوادكا بلين لقى الخوانوي ذا كاتب خوايا أو نعمتاني كمن هستام بسلامتي هستام نشويرمو نكرمو نكافر بومو نشلل بومو نمن دالك مردوو نمالم كاول بو هستامو أو رجل نعمتي تو دا جيمي خواي پر وردقار أو همو اللي تو فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر خوايا حمد وشكر همو بو تويا أو بيانيان في عمري خواه عليه الصلاة والسلام فيري كدون إيوارانش كإيوارهات دي سامبلي اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر خوايا أو إيوارش من كرده وشوهات دي سان أو نعمتاني كيستا أيمة إيدين هموي لتو ويبتنها خوايا حمد وشكر همي بوتو أو بزمان يكن بدل اعتقاد دوابك هي خوايا دوامشيان بدم إقرار بك داني بيدابنك أو نعمتي خوايا وشكري بك سيميان أويك أو نعمتان إخوة في بخشيوي لمرضات لطاعتي إخوة دا صرفيام كي بكاريام بينيت نعمتي زور من هيا كإخوة في بخشيوين او تشاوى دزانن تش نعمتي تش قوريا دي لطاعتي خوا دصر فيك خواي قوري امري بيكردوين افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت افلا ينظرون خواي قوري فرم السير ناكن او تشاوى من بوشي داوني بو من داوني بير لنعمته لعظمته قوري خواي قوري بكنوا برام او تشاوى زور كس بو او بكاري دينك سير اشتيش حرام كا نك بو يسير لا سير ملكوت وعظمتي خواب كاو او نعمتي تشا ولا طاع عدا بكار بيني او جوج كي بو تشي بكاري ديني تك نعمتي تشي قوريه بزانك جويت قرز بو نما امادي جران ترين جهاز بكري لزر جويتي داني بس بو جوي لقصي خلق بيت دي استا بيشتيت بو ناك اخوان نعمتي جوي داويته اي لو دا بكاري ديني قصي خير ببستي لو دا بكاري ديني جوي القران وكلام خواب بقري يا لو دا بكاري ديني جويل قراني موسيقى دقري جويل غيبته بهتان دقريت كواتا شكري او نعمتش بتشد به بودا بي لتشي دا بكاري بيني لو دا كرزابوني خوايتي دايا لو دا كخواي قورا بي خوشا نقل معصيتي خوادا دستت قاتت مالو سامانت لتشي دا بكاري عنديني كخوا مالي شي بي بخشي غرور دبيت لخوبائي دبيت فيزو تكبر دبي بس المسلماني فقير ده ده چي اميرو كلو پلشتي حرام دكري دكريت بمالكي خود خود گمرا دكي ومالو من دالت گمرا دكي خواي قول مالي بو چي داوية بو اوه شكري خواي پيبكي چونك هر وكو چون كو مالك فقير هاتنا لاي پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام فرموين يا رسول الله اي پیغمبر اخوة صلى الله عليه وسلم دولة من دكان ذهب اهل الدثور بالأجور دولا من دکان خیر و پاداش دکان همویم با خویم برد فرمو چون با خویم برد و تیان یصلون کما نصلی و یصومون کما نصوم و یتصدقون بفضول اموالهم ایما چون نوش دکین فقیری نوان جو کمی نوش دکی بش دارن روجو دگری نو کمی مدیکن برامشته که ایما نیمان اوان هیان پاریان هیو خیر و خیراتی زور دکن که اتاوان خیریان لیما زیادر تماشا کن که ابرای دولا مند دتوانه به پارکی خیلی چیز ارب کرد پیش فقیر که به تو بلام چند لدولمنده کن من پارکیان با اجرو پاداش تو نزیک بونه ولی خواهی پروردگار بکردینن چندیان زور کم هن زور بی هر زوری تن همش غلی اوه پارکی زیادر که زیادر لسر یک تری دابنید نگل پینای خواده صرفی کرد نزانه امانته که لای دندراوه خواه امتحانی دکات با امانته شكري خوا دكات ولا تعدى بكاري ديني عنا كواتب راكانم انسان كنعمتي خواي پروردگار دبينيت كزور زورن واجب لسري سيشت بكا يكام كتمان لدل واعتراف كاكا ونعمتي خوايا دوميان بدمش اقراري بيبكات كاوا شكري خوا بكاتو بياني اواران سيميان او نعمتان اخوالة تدا بكار بيني لطاعتي خواه ولشتك دا بكاريان بينك خواه بي خوشا نق نعمتكاني خواه لبي شرعي دا بكار بيني ونق وكو أو كسانش بين ككفري نعمتي خواه خواه قوردكا بولمونا خواه پروردگار بو من باسي قارون دكا پروردگار دا فرمي قارون او اندما مال دايا وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة او اندمان خشلو زيرو زيو قنجينو مالو سامان دايا كتنها كليلي درقا كاني خزينة كاني قارون اقر عصبة اولي قوة كو ملكسي بهيزو بقوته بتوانا بس تواني بان كليلة كان هالقرن او اند زوربون كليلي درقا كان اي دبي خزينة كان چندي تدابي دي قارون أوهم نعمتك خوابي بخشكتي قال إنما أوتيته على علم عندي أمن بهوي زيرة شي خوما ومالم بيدا كردوا فلان فقيرة نازانة كسابت بكا زيرة قني عقلي نيا أوتيته على علم عندي بهوي زيرة شي خوما لزانيني خوما خبرتي خوما بيدا كردوا شانو بازو خوما خواب پروردگار چي بسلينا فخسفنا به وبداره الأرض پروردگار بخوي وبمالكي ولا زوير روي برد تا استاج و هل زوی داده چه تخواره و لبیری چو که و نعمتی که خواب پی بخشی و چند کس من هیا که امر بیرو باور یکو بیرو باور قارونه که خواهی گوره ده صلاتی چی پیدا بخشه بشان و بازوی خوی دادنید نک به نعمتی خواهی پرودگاری دابنه بسری و یا به هی کافری چی دزانه لنوچوانی بوشی دزانید که خواهی گوره ده صلاتیک امن و آسایشیک نعمتی چی پیدا بخشیوین کمال و سامانی چی هیا بزیره چی خوی دزانه و به تجارت و کسابتی خوی دزانید نا زانه خواهی پرودگار روشک ده عقوبه ده داد نعمت کانی لی دستین توا چونکه پروردگار من فرمویتی لئن شکرتم لأزیدنکم ای خلچین اگر شکری خواب کن او من نعمت کانتان بو زیاد دکم ولئن کفرتم من عذابی لشدید اده کفر نعمتی خواهی گورب کن او عذابی خواه زور به هیزا بلام زور کس عقل یان نیا اگر لو لحظه دا که کفرانه دا که عذابکی بو نهاد واد زانه نایت إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. فالوردقار مولاتي ظالم ددا ما ويق مولاتي ددا وكبيني من چند مولاتي صدامي دا چند مولاتي قذافي دا چند مولاتي كابلاي مصري دا چند مولاتي فلان وفلان مولاتي عند دا بلام حتى إذا أخذه لم يفلته بلام كقرتي برينا عند توا إذا أخذه لم يفلته پیش دی انسان عبرت ور بگیره که خواهی گور مولات داد سالک دو سال پنج سال بشکو بگری تو بشکو توبه بکی هر بر دوامی لسر کفر هر بر دوامی لسر کفرانی نعمتو لسر یاخیبونو لسر دورید لخوا بزن روزه کدی که خواهی پروردگار اگر گرتیتی برد نادات او کات پشیمانیش دادد نادات و هر وها پروردگار من بو من باسی بسرهاتي شارك دكات ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فالوردقار دفر نمونا من بودي انتو لقرآن دا دفرمي بير لو شاربك نوك خواي فالوردقار نعمتي بسر دار رجتب ورزق روزي بودهات من كل مكان لهم لا يكو خواي رزق روزي بودنار أمن وآسايش رزق روزي فكفرت بأنعم الله بلام أهلي أو شارك كفراني نعمة إخوانك فأذاقها الله لباس الجوع والخوف إخواني قولت شي لي كردن ما ويق مولتي دن دوايا شي لبر كردن وكبلي برقي شي ترسو برسيتي ببردا كردن هر دو كان مصيبتي قولن هم برسيتي هم ترس بيشتر لأمن وآسائج دابون لنعمة رزق روزي دابون إخواني قولت هر دو كي لستان دو نعمة دو نقمتي بسر دا كردن كجيشن ترسو برسيتي أهل لبير من شو صالانة كابو إيمالة ترز دابوين لبير من شو صالانة كابو برسيتي بو أمرو كخواي قربو يقوريوين بنعمتي أمن وآسايش ترس نية بو يقوريو بنعمتي رزق وروزي برسيتي نية في ويستي بشكرا كشكري خوانكين خواي قرب الزور بتوانايا دتوانا لخلالي لحظة يقدا أو جيانا ما اللي بقوره توزع كما اللي بصورة نت كواتب راكانم أو نعمتاني كأيمة تيدين والله شوتا بياني وبياني تائي وارخريتش شكري نعمت بنت ونابد بلام أو ان ديك دتواني بيك خواي پر وردقار كمي چيش بيليد قبول لكات برحمة با شكري نعمتك أمكين خالي دوام إنسان كلا نعمت دانا وديالا لمصيبت دايا اگر مصيبتك توش هات ارشي سرشاني او كساتيك مصيبتي توش دبت ارشي سرشان من خواهي قرد فرمي الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون اگر مصيبتي ان توش دبت الله نعمه اخوان ولا اخواهي قرد رجد قرينا انا لله ما اعطى وله ما اخذ او ايك اخواه بيبخشي والنعمتك هر اخواب ايستاش كخواه بردويتي وهر مرشي خواه بردويتي انسان صبر بقري لدل دا خريشي بأميديو لدل دا رخنا نقري لا خواي قولت شنك مصيبتي توش كردوا خواي بوم نتوشي أو بلايا كرد لدل دا نابت رخنا بقري بدميش نابي قسيق بكاد لكاتي مصيبت دا كخواي قولت لخوي توراكات وبلاشش نابي ديسان كاركا كان رازيبوني قضاء قدري تدايا وكو لخودانو يخدارنينو برترنينو وقرب سرسري خودا كردنو أو قصانا نابي بكات في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرميتي ليس منا من لطم الخدود أو إيكا لرمتي خويدة دات كاتب بلا مصيبت أو لا إيمانية وشق الجيوب أو إيكا يخي خويدة درني لكاتب بلا مصيبت لا إيمانية ودعا بدعوى الجاهلية أو إيكا هاوار دكاتو فلانا أي فلانا اشتر رويدا أو أي نازانم تشبو فلانا كسمان تشو نازانم كومالك شد دالي ككفرانية خوايا بواد ذا كردين كسي ترنبو بواد ذا إيمكر بو تاقيد كردينه بو نازانم تشي كي كاتي مردني بو يا زور جالا تلفزيون كانوا الراقايا أن كان دبيستين كده قلت ليه مردني شي ببالي خيقت كاتي مردني نبو أو كفرة خواي پروردگار هر كسيك أجلي خوي بو داناوا ندقيقيك ونساعاتك پيش دكيو وندوا دكيو هر كسي چي دمري بأجلي خوي دمريت جبرا كان مخواي قورة بلاو مصيبت توشي هر يچك لأيما دكاو تعقيمان دكاتوا لنفسي خو من دابنا خوشي لما الوسامان من بلدستون وفقيري لما لمندال وخيزان من بمردنو نخوشي بجوره هاشي وخوة تعقيد دكاته وبوي إيمانك الدر كويت بلام فبشر الصابرين خواهي قورة فرمويتي مجدب دا أوكس عنيك صبر دقرن لسر مصيبت صبر دقرن كواتا دبي إنسان لدل دا شتيق نكا كخواه بينا خوش بلكاتي مصيبت بدمش كفرانا نكات نارازين بي بقضاء وقدر إخوة وكو كسانا نبي أو منافقاني كديانود لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا كاتك كو ملك صحابة لقال في عمري خاصة وصلم رويش تنبو غزاء وشهيد بون منافق كان لما دينا دانش بون بالي عن دابو ديانود أقر نرويش بان بوي ندى مردن ندش كشتران خلچي أمروش جاهلي زور هيكا كسيك چوتا سفريك بونمونا يا شو كارك فكات توشي حادثيك دبي توشي وفاتك دبي كاك والله ام بيم قد مرو اگر نرويش با توشي ندبو غلطة وقصية اگر تي مخا قضاء وقدر هاتو دبي توشي به كواتا لكاتي مصيبت دا انسان صبر بقريت وباوري وابي اوي كخوانو سيوتي هر دبي توشي بيت واعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك أو إيك أخوال سيري نسيبي هر توشد بي أو إيك أخوال نسيبي توشد نابي أو كسيك مردني بودي وأجلي هاتو والله بتيتناو قلائي چي بولايين و إلا مردن دي يخيدا قريتو هر دي مريند خواي پروردگار أجلي هر كسي چي لهر شويني كنابي دبي بوي بتيت أو كسي أجلي لا أمريكا بيت دوای دو روزی تر ایلا دبی خواسته چی بارک دخا دیب چه با امریکا لیو برد بلا من ده کسی نزن والله او سفره نکر با وای توج نده بو غلط کاک نبی اعتقاد دوا بی خالج تر بدا کانم سی ام شد کتمان لکاتی نعمت دا شکر لکاتی نقمت و مصیبتش دا صبر ای لکاتی تاوان و گناه من دا که کرد من اویان استغفار و داوالی خوش بون کردن والاستغفار للمعايب هر تاوانك ذكرت كأنجام نداني واجب يقبو يا كردني حرام يقبو يا شكرنا كردني نعمت يقبو يا صبرنا قلتن لسر نقمت ومصيبت يقبو أو أنا هم تاوانا أو تشوار خالي بيشوك باسم كر لهر يشيش خلال بي أو تاوانا بيوستي بچي هيا بيوستي بداوالي خوشبون كردن وتوبة كردن هيا بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام دي فرموهي مسلمانان داوالي خوشبون كان فإني أستغفر الله في اليوم 70 مرة من لروجك دا حفتا جار داوالي خوشبون دا كم في غنبري خواه عليه الصلاة والسلام لكاتك دا كخواي قولا لقناها كانش بولاوة ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر لقل أوجد أو في غنبري عليه الصلاة والسلام شو او اندشو نويجي لكردو لخواه دا پارايا وطا في اكاني دا اوسا كخواش لقناها كانشي خوش بوا دا يوز عبده چي شكور بيت وبروجيش او انده داوالي خوشبوني دا كرت 70 جار و 100 جار و زياتريش لمجلس اكدا داوالي خوشبوني لخواه دا كرت اي دا بي ايمة چي بكن برا كانم گناه من زوره زیاتر پیوست من باوی که خوای پروردگار لگناه من خوش بیتو دوالی بکن چون که هر بلا و مصیبتی که توش به سبب گناه وک خوای گرده فرمه فکلن اخذنا بذنبه همو او امتانی پیجه ولنا و من بردن بسببی چی بای سببیه بسببی ذنب و تاوانکانیان اگر خیزانت لما الله لقلت باج نبو بزانت تاوان باری والله تاوانت کردو بوی خوای گرده وی کردو خیزانت باج نیا من دالا کانت لما الله لقلت چاگ نبن او محاسبه نفسی خود که بو خود چاگ نی بزانت تاوان باری بزانت رو رشی لبران بر خوای گرده بزانت خلل چوید ده هیل ایمان کد ده بوی خوای گرده وی کردو من دالج لقلت باج نیا هر مصیبتی که توش ده به تاوان کانی بزانت وما اصابكم من مصیبت فبما كسبت ايديكم هر مصيبتك تنتج ده بكسب دستي خوتانا كواتا تاوان شؤمي هيا تاوان عاقبتي خرابي هيا هم لدنيا هم لقيامت بوي بيس من بوي ببلا داول خوشبوني گناه كان ممكن لخواي پروردگار خواي گور لما خوش بي هج پیغمبر كاتو داول امتك كردوا دعاي توحيد ايمان چي چاك او جا داول خوشبون لخواب كنو توبه بكن گرن ولاي او تنحب قوم كيد فرمي فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا نحد فرمي عليه الصلاه والسلام اي خويا من بقوم كي خوم قد داوالي خوشبون لا پروردگار تمكن پروردگار لي خوشبو لي بردي اگر داوالي خوشبون لخواب كن زانستان توجد به هر لدنيا جاري يرسل السماء عليكم مدرارا باراني رحمتان بلازم بود بارينه ويمددكم بأموال وبنين خواهي قولا نعمتي مال سامان من دالتان بيدا بخشيت اگر چبكن استغفار استغفروا ربكم اگر داويلي خوشبون لخواب كي استغفر الله بزان اخواه باران رحمتت بودا نيري خواهي قولا مال من دالي برحمتت بودا نيري ويجعل لكم جناتي ويجعل لكم انهارا باغو باغاتو ربارو خوش حالي دنيا قيامت بنسيب دكا كداولي خوش بونا خواي قورب كيت بهوي چي بهوي استغفار يونس عليه الصلاة والسلام كاتك فريد رايا ناو بحركو حوتك قوتي دا چرز قاري كرت استغفار داولي خوش بوني لخواي دكت لناو بطني لناو سچي حوتك دا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اعترافي وذكر كتاواني كردوا داواني خوشبوني لأخوا ذكر خواي قرد فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون أقر تسبيحي خواي نكرد باو داواني خوشبوني نكرد باو لناو سجحوت كذا دا معي لناو سجحوت لناو بحر دا خواه رزقارد كا أولا بحر كرزقا أي شو لناو سجحوت كا تدري خواي قورا بهوي چي بهوي ذكري خواو داوالي خوشبون كردن لخواي پردگار دي صدان مصيبت و مشاكل و تنگاني و ناراحتي هي كتوشد دبه اگر بيتو داوالي خوشبون لخواي گورا بكي خواي گورا رزگار الدكالي هر کسيك بردوان بي لسر داوالي خوشبون كردن او خواي پردگار لهمو مأزقك و تنگو چالميك رزگاري دكا و خواي گورا رزق و روزيشي پيدا بخشي كواتا او كسيكا رزق روزي دويت او با داويلي خوشبون لخوابكا او كسي بهشتي دويت با داويلي خوشبون لخوابكا او كسي نجات بون لبلا و مصيبتي دويت با داويلي خوشبون لخواي قوربكا او كسيكا دويت لدس حاكمو دا صلاة داري ظالم رزقاري بي با داويلي خوشبون لخوابكا هموي پيوستا بواوا تاوكو گناه بار بي بلا زياتر دبي مصيبت زياتر دبي زلیل تر دبی دجمن بسرد دازال دبی تا وکو داوال خوشبون زیادت لخواب کهی خود پاکیتا و لگونا خواهی گوره درگا کانی رحمت و خیرد لیده کاتا و کواتا برا برزکانم اگر بمانه و بختور بین او باو پینچ خاله بختور دبیت خالی یکم که پیم دلد امتثال الأوامر فرمان كان إخواجي بجيك بجويري توانات شكرا رحمة وبركة لودا دوم خال هاكاك أوشتانيك إخوة حرامي كردو بيعوصهم حرامي كردو ليدور كو شكرا شر زيان بخش بو الدنيا وقيامتت سيم خال هكاك شكري نعمتكاني خوابكن سباسي خوابكن لسر نعمتكاني شوارم هكاك صبر قلت لسر بلا مصيبة كبلا مصيبة التوش هات صبر بقرأ نقي خي خود دارني نكفر عن أبكي نقل أخوات ربي والعياذ بالله صبر بقري لقل سر مصيبة أو شوار خالة أدي أقل لو شوار خالة خللت هبو واجب يكد بجينا قيان توشي حرام يكبوي شكري نعمتك نكر صبر نقل لقل مصيبة يعني تذكر أقل وانا بون يعني تاوانت كر تاوانش بيشتي بچه يقراح بيشتي با داوالي خوش بون كردن وبارانا والأخواها يا كداوالي خوش بون الأخواه بكيتو خوالت خوش بيت ولد لي بباريت ولد ببوريت أو تو بختور دبي إن شاء الله تعالى بوتي أوي أخير من باسكر شوكا هيج كزيغني ملائكة بيلا إيما هر يشيك ليما إلا توشي قناهك دبي إلا واجبك إلا دزدا إلا جارك شكري نعمتك ناكا إلا جارك لمصيبتك وكو بيوز نابي قناه دكا كقناهش كي ومزان حساب دروي درقاية شي تري رحمة لك راوتك أويش سيا داوالي خوش بون لخوابك خوالك قناه تخوش دبي اگر او صفت انا من تيدي ببرابر زكانم والله خوش حال وبختوري دنيا وقيامة دبين والله وادا بين خوا خوشي دبين هر كسي چيش كخواي قور خوشي ويست خواي پروردگار عذابي نادا بختوري دنيا وقيامة دكا خواي قور برحم وكرم وفضل خوي او صفت انا من تيدي بين تجي واخير من خير كاو استقامت ممداتي والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله